بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن كتاب قطر الندى وبل الصدى مقدمة شهيرة في النحو، ألفها الإمام جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام، المولود في ذي القعدة من عام 8 بعد 107. قال ابن حجر رحمه الله في الدرر: تصدر الشيخ جمال الدين لنفع الطالبين، وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البالغ والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجزا، مع التواضع والبر والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب. توفي رحمه الله ليلة الجمعة 5 ذي القعدة سنة 61 و700 من الهجرة. وقد شرح ابن هشام مقدمته القطر، وشرحها علماء آخرون، وفي زماننا هذا حظي متن القطر بشرح فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله، حيث بدأ بشرحه في 13 من شهر شوال من العام 15 بعد 400 من الهجرة، وانتهى منه في 23 من شهر ذي القعدة عام 17 و400 من الهجرة. وقد جاء هذا الشرح ضمن دروس الشيخ عبد الله حفظه الله التي يعقدها في مسجد الفوزان شرقي بريدة قرب طريق الرياض القديم. وعدة أشرطة هذا الشرح 29 شريطا جاءت من إنتاج مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد الفراغ من دراسة متن الأجرومية آثرنا تلبية لرغبة بعض الإخوة أن يكون المتن الثاني الذي يليها هو متن القطر لابن هشام. وهذا المتن مع صغر حجمه قد حوى أمهات المسائل في العربية، فهو متن كتب بقلم عالم من علماء النحو. والغالب أن العالم الذي يتبحر في الفن إذا أراد أن يكتب متنا مختصرا فإنه يستطيع أن يجمع في هذا المتن أمهات الفن بأوضح لفظ وأخطر عبارة. وهذا المتن تناوله العلماء بالشرح أو التحشية على الشرح. وأول من شرح المتن هو ابن هشام نفسه، وصاحب الدار أدرى بما فيها، لكن شرح ابن هشام يؤخذ عليه أنه أطال في بعض المسائل وفصل فيها، مع أن هذا المتن مع الشرح إنما هو للطلاب المبتدئين، لكن وجد في الشرح مسائل فصل فيها أكثر مما فصل في كتابه المعروف أوضح المسالك. فصار الطالب المبتدئ إذا قرأ شرح ابن هشام للمتن قد يتعثر في بعض المسائل التي فصل فيها. ومما شرح الكتاب المتن الفاكهي رحمه الله لكتابه المسمى مجيب الندى إلى شرح قطر الندى. وشرح الفاكهي أيضا فيه تفاصيل وإفاضات وعليه حاشية. وهكذا شرح ابن هشام أيضا عليه حاشية مطبوعة، وهي حاشية السجاعي أحمد السجاعي هذا له حاشية على الشرح. فنحن رأينا أن نأخذ المتن وأن نشرحه شرحا مبسطا سهلا بعيدا عن التفاصيل وبعيدا أيضا عن إرادة الشواهد التي قد لا تناسب الطالب المبتدي وبعيدا أيضا عن المسائل الخلافية مع محاولة التركيز على الأمثلة من القرآن الكريم. فنقول وقبل أن نقول المتن مطبوع وحده طباعة مستقلة كما في هذا النسخ الذي معي ويمكن بعضكم معه المتن وبعضكم معه الشرح، لكن يعني الحصول على المتن هذا طيب، إذا أردتم أن تأخذوا النسخة التي معي هذه وتصوروها ويصورها بعضكم فهذا شيء طيب، وإلا المتن معروف في ثنايا الشرح المطبوع، موجود في ثنايا الشرح المطبوع. الشرح المطبوع يقول صاد يعني النص، ثم بعده يقول شين أي الشرح. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة قول مفرد. بدأ بتعريف الكلمة لأن البحث في علم النحو يدور على الجملة، وإن شئت قل يدور على الكلام، وكل من الجملة والكلام لا يكون إلا بالكلمة، إلا بالكلمة. لهذا قدم تعريف الكلمة فقال: الكلمة قول مفرد. ومعنى قول أي لفظ، سواء كان مفيدا أو غير مفيد، مركبا أو غير مركب. هذه الاصطلاحات لا بد من فهمها من أول الأمر. القول هو اللفظ الموضوع لمعنى، أي معنى، سواء كان المعنى مفردا أو مركبا، وسواء كان مفيدا أو غير مفيد. فإذا قلت جاء، هذا قول، هذا قول. طيب، المعنى هذا مفرد، المعنى اللي دل عليه كلمة جاء هذا مفرد. فإذا قلت جاء محمد، هذا قول، والمعنى اللي دل عليه هذا القول هذا مركب، هذا مركب، وفي نفس الوقت مفيد، في نفس الوقت مفيد. إذا قلت مثلا إن صليت، إن صليت، هذا قول، قول، وهو يدل على معنى لكنه غير مفيد. إذن القول يطلق على المفرد والمركب، ويطلق على ما أفاد وما لم يفد. فهنا ابن هشام يقول: الكلمة قول مفرد. لماذا قال مفرد؟ قال لأجل تخرج الجملة. ما مر علينا إن كلمة قام محمد قول، لكن هل هذا كلمة قام محمد؟ ليس بكلمة. لماذا؟ لأنه غير مفرد، لأنه غير مفرد. لكن مثل جاء قول مفرد. طيب، وكلمة محمد وحدها قول مفرد، وكلمة من أو عن قول مفرد. إذن صارت الكلمة لها صفتان، الصفة الأولى أنها قول، والصفة الثانية أن هذا القول مفرد. وقد علمتم أن قوله مفرد هذا يخرج الجملة، لأن الجملة وإن كانت قولا لكنها من المركب وليست من المفرد، هذا معنى الكلام هذا. قال: وهي اسم وفعل وحرف. هذا بالاستقراء أن الكلمة لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، ليس لها رابع، ليس لها رابع، فهي إما اسم وإما فعل وإما حرف، والنحو من أوله إلى آخره يدور على الاسم والفعل والحرف، سواء كان مفردين يعني الاسم وحده والفعل وحده، أو كان مركبين اسم مع اسم جملة اسمية، اسم مثلا مع فعل جملة فعلية. هذا النحو من أوله إلى آخره لا يخرج عن الاسم والفعل والحرف. قال: فأما الاسم فيعرف بأن، الكلمات الثلاث هذه قد تشكل أحيانا، يوجد من الطلاب من يشكل عليه بعض الكلمات، ما يدري هل هي اسم أو فعل أو حرف، فلهذا اهتم النحويون بالعلامات ولم يذكر التعريف. لماذا ما ذكر ابن هشام هنا تعريف الاسم والفعل والحرف؟ قال لك: لأن هذا فائدته بالنسبة للطالب المبتدئ فائدته قليلة، طالب المبتدئ ما يستفيد لو عرف تعريف الاسم أو تعريف الفعل أو تعريف الحرف، إنما الذي يهمه أن يعرف العلامات التي يميز بها الاسم من الفعل من الحرف. لكن لا مانع من أن نذكر تعريف الاسم. الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان. الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان. الحرف كلمة لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها. إذا قلت مثلا خالد، هذه دلت على معنى في نفسها لكن لم تقترن بزمان. إذا قلت مثلا كتب، هذه دلت على معنى في نفسها، هل هو كتابة والخلود في الأول أو خلود الذكر في الأول مثلا، ولكن الكلمة الثانية كتب دلت على معنى، دلت على زمان وهو الزمان الماضي. إذا قيل في ما تدل على معنى في نفسها، هي نفسها ما تدل على معنى، لكن لو اقترنت بغيرها وقلت مثلا الناس في المسجد أو الطلاب في الفصل دلت الآن على معنى، لكن ليست دلالة على المعنى في نفسها ولكن بسبب اقترانها بغيرها. والمهم معرفة العلامات لأجل أن يميز الطالب بين الأسماء والأفعال والحروف. فابن هشام يقول: فأما الاسم فيعرف بأن، يعرف بأن، قوله بأن أحسن من قول بعضهم بالألف واللام، بالألف واللام، لأن أل مثل هل بالحرفين، هل يقال في هل ألها واللام أو في بل ألف واللام؟ لا، يقال هل وبل. فينبغي أن يقال بدل الألف واللام يقال إيش؟ يقال أل. قال فيعرف بأل كالرجل. والمعنى أنك إذا رأيت كلمة أل فاحكم على أن الكلمة اللي وجدت فيها أل احكم عليها بأنها اسم، احكم عليها بأنها اسم، لأن أل من علامات الاسم. وإن كانت قد دخلت في أفعال لكن هذا نادر قليل أو شاذ، إنما نستطيع أن نقول أن قاعدة مضطردة لا مانع منها أن أل علامة من علامات الاسم، مثلا الرجل، الطالب، الكتاب، كل هذه تعتبر أسماء، والدليل على كونها أسماء وجود أل فيها. قال وبالتنوين كرجل، نعم التنوين هذا من علامات الأسماء، لأن التنوين ما يدخل الأفعال ولا يدخل على الحروف، والتنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، لفظا لا خطا. إذا قيل مثلا جاء زيد وعمر، نعم، فقولنا زيد النطق بنون ساكنة، ولكن في الكتابة ما تكتب نونا ساكنة. لماذا؟ قالوا للاكتفاء بتكرير الحركة. أنت لما كتبت الضم مرتين، ها، أو الفتح مرتين أو الكسر مرتين يحصل عندك التنوين، ها. إذا في الكتابة استعاضوا عن كتابة التنوين نونا ساكنة بأي شيء؟ بتكرير الحركة. لو قلت مثلا اكتب جاء زيد ستكتب ضمتين، اكتب رأيت زيدا ستكتب فتحتين، وهكذا. هذا معنى قولنا ان التنوين ان نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. قالوا لغير توكيد، يجب تأخذ نون التوكيد، يجب تأخذ نون التوكيد، لأن نون التوكيد من علامات الفعل. طيب ما الفرق بين أل وبين التنوين؟ قال لك أل علامة تكون في الأول، نعم، والتنوين علامة تكون في الآخر. إذا للاسم علامتان، علامة في أوله وهي أل، وعلامة في آخره وهي التنوين. والتنوين له أنواع ولكن لا نريد أن ندخل في تفاصيلها. قال وبالحديث عن، هذه العلامة الثالثة. معنى الحديث عن يعني أن تتحدث عن الاسم، فلا يتحدث إلا عن الاسم. الفعل ما يتحدث عنه، والحرف ما يتحدث عنه، ها؟ فإذا قل قدم محمد، ها؟ هل أنا تحدثت عن الفعل ولا تحدثت عن الاسم؟ ها؟ الحديث عن الاسم، أقول الحديث عن الاسم. إذن قوله وبالحديث عن، هكذا عبر ابن هشام هنا. وما معنى بالحديث عن؟ يعني أن تتحدث عن الاسم، فأي كلمة تتحدث عنها اعرف أن هذه الكلمة أنها اسم. طيب هل يتحدث عن الحرف؟ الحرف لا يتحدث عنه. هل يتحدث عن الفعل؟ الفعل لا يتحدث عنه. وبعضهم يقول بدل الحديث عن الإسناد إليه، الإسناد إليه. طيب ما معنى الإسناد إليه؟ قال أن تنسب إليه ما فيه فائدة، أن تنسب إليه ما فيه فائدة، تنسب إلى الاسم. وهكذا بالنسبة للحديث عنه، قال كتا ضربت، كتا ضربت، فالآن التاء هي المتحدث عنها، يعني أنا حدثت عن نفسي بأني ضربت، ولو قلت أنت ضربت لحدثت عنك بأنك ضربت، ولو قيل لها ضربت لحدث عنها بأنها ضربت. أنتم فهمتم هذا؟ طيب، هذه العلامة ينفرد بها نوع من الأسماء ما توجد إلا فيه، يعني الضمائر، الضمائر أسماء ما تدخل عليها أنا ولا فيها تنوين. والعلامة الرابعة لما ذكر ابن هشام اللي هي الجر كذلك ما تجر الضمائر، يعني ما تظهر عليها الحركة مثلا. فإذا العلامة هذه اللي هي الحديث عن هذه هي التي استدل بها على أن الضمائر، على أن الضمائر أسماء، فهل الضمائر إلا هذه العلامة الوحيدة. لكن ليس معنى هذا أن ما توجد في غير الضمائر، لا، قد توجد في غير الضمائر. إذا قلت مثلا جاء محمد، هذا اسم بدليل التنوين وإيش، وبدليل الحديث، وبدليل الحديث عنه، يعني الأسماء أو بعض الأسماء قد يجتمع فيها علامتان فأكثر، علامتان فأكثر. إذا قلت مثلا مررت بالغلام في علامتان ال وإيش والجر، ال والجر. لكن مثل ضرب، أتى في ضرب، هذا ليس فيه إلا علامة واحدة وهي الحديث عنه. إذن نقول نوع من الأسماء ينفرد أو لا يوجد فيه إلا هذه العلامة، ما هو؟ تقول الضمائر، تقول الضمائر. ولهذا تلاحظ أن ابن هشام مثل بقوله كتائي ضربت، كتائي ضربت، ويصح كتائي ضربت، يصح كتائي ضربتي، يصح. طيب، قال وهو ضربان، بدأ الآن بتفصيل الاسم من الناحية المهمة وهي الناحية الإعرابية. قال وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، هذا تعريف المعرب. قال وهو ومبني وهو بخلافه، نعم. قوله وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، ذكر هنا شيئين. سلام. الشيء الأول إن المعرب مربوط بتغير آخره، يعني لا بد يكون التغير في الآخر، لكن لو كان التغير في الوسط هذا ليس من المعرب. فمثلا زيد أو محمد أو خالد، تقول جاء خالد ورأيت خالدا ومررت بخالد، تغير آخره. والسبب في تغير الآخر العوامل الداخلة عليه، العوامل الداخلة عليه. إذا لا يتغير الاسم إلا بسبب عامل، لكن أي تغير؟ قال لك التغير اللي في الآخر. أما التغير اللي في الوسط هذا قد يكون بدون عامل، مثلا فل لو صغرناه لقلنا فليس، ولو جمعناه أفلس، حصل تغير في الوسط. لكن هذا ما يقال انه بسبب العوامل، لان التغير اللي بسبب العوامل وين يكون؟ يكون في الاخر. ولهذا قال ما يتغير اخره. ليش قال اخره؟ قال لك احترازا من التغير اللي في الوسط. التغير الوسط هذا ليس من باب الاعراب، هذه مهنه من الصرفيين، مهنه علماء الصرف، هم اللي يشتغلون بوسط الكلمه مثلا التغير، أو أول كلمة وآخر كلمة. لكن النحويين يربطون التغير بآخر الكلمة، ولهذا النحوي ما يهمه أول الكلمة ولا وسط الكلمة، النحوي يلقي باله للحرف الأخير من الكلمة، لأنه هو العمل الذي يتعلق به. ولهذا قال ما يتغير آخره. الأمر الثاني الذي دل عليه التعريف أن هذا التغير لا بد له من سبب، وهذا السبب ما هو؟ العوامل الداخلة عليه، العوامل الداخلة عليه. فإذا قلت جاء زيد، فالذي رفع زيد هو الفعل جاء. وإذا قلت رأيت زيدا، فالذي غيره من الرفع إلى النصب هو الفعل رأى، الفعل رأى. إذا قلت مررت بزيد، الذي غيره إلى الجر هو حرف الجر. إذن جاء، رأى، ألبى، هذه إيش تسمى؟ هذه تسمى بالعوامل، تسمى بالعوامل، وهي تسمى بالعوامل اللفظية، عامل لفظي يعني ملفوظ به، مكتوب في الكلام. إيه؟ في عامل معنوي، لكن لا نريد نأخذ كل شيء الآن، نؤجل. إنما المقصود بهذا أننا نعرف أن المعرب يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. نعم. من باب الفائدة، المعرب أو نعجل يعني لكن لا مانع أن نشير لها الآن من باب الفائدة وإلا سيأتي. هو أن المعرب نوعان: معرب إعرابا ظاهرا، ومعرب إعرابا تقديريا. فمثل زيد وعمر وبكر وخالد، هذا يعرب بالإعراب الظاهر لأن تظهر عليها الحركات. أما الإعراب التقديري، الإعراب التقديري في مثل المقصور، مثل جاء الفتى، والمنقوص، مثل جاء القاضي، والمضاف إلى ياء المتكلم، مثل هذا كتابي. فصار المعرب إما أن تظهر عليه الحركة، وإما أن تقدر عليه الحركة. فمثلا جاء زيد، تقول أعرف؟ إيه أعرف. زين. لا تقل فعل ماضي، لا تثبت الياء، لأن المنقوص نعم ما تثبت ياء في مثل هذا الموضوع. ها؟ إنما نقول ها فعل ماض، فعل ماض، كما تقول مثلا جاء قاض، أو تقول هذا قاض. إذن في الإعراب نقول فعل ماض كذا. طيب إذا قلت مثلا جاء الفتى، على اليوم ولا على الألف؟ على العلم من عن ظهورها التعبد. إذا قلت جاء القاضي، جاء إيه؟ لا تعذر، يعني ما يمكن أقول جاء القاضي الثقل، إذا ما يمكن أنطق بالضم على اليا ولكن ثقيلة، لكن مثل جاء الفتى هل يمكن أنطق بالألف؟ ها؟ ما يمكن، ولهذا قالوا من عن ظوريا إيش؟ التعذر، ومعنى التعذر يعني الاستحالة، يعني مستحيل أن الضمة أو الفتحة أو الكسرة تظهر على إيه؟ على الألف. طيب قال ومبني وهو بخلافه، إيش بخلافه؟ بخلاف المعرب. طيب كيف يكون بخلافه؟ قال لك إذا كان المعرب هو الذي يتغير آخره فإن المبني هو الذي يلزم آخره حالة واحدة، هذا تعريف المبني، والذي يلزم آخره حالة واحدة. ومعنى هذا إن المبني في اللفظ ما يتغير لكن في المحل يتغير، إنما المقصود أنه في اللفظ الظاهر يلزم حالة واحدة. فتقول مثلا جاء هذا الطالب ورأيت هذا الطالب ومررت بهذا الطالب، لاحظ أن الذال، الذال من هذا نعم أو الألف أنها ما ظهر عليها شيء من حركات الإعراب، ما ظهر عليها شيء، فهذا يسمى بالاسم المبني الذي يلزم حالة واحدة. إذا قلت مثلا في الموصول جاء الذي قام ورأيت الذي قام ومررت بالذي قام، تلاحظ أن الياء في الذي ما ظهر عليها شيء من حركات الإعراب، إذن هذا يدل على أنها نعم مبنية لزمت حالة واحدة. ثم المبنيات، المبنيات تبنى على ما سمعت عليه عن العرب بشرط أن النطق يكون سليما، شرط أن النطق يكون سليما. إذا قلت مثلا جاء الذي، هذا مبني على السكون، مبني على السكون. جاء من قام، مبني على السكون. أكرمت هؤلاء الطلاب، هؤلاء، هذا مبني على الكسر. مثلا أتى في كتبت مبنية على الضم، أنت مبني على الفتح، أنت مبني على الكسر، فهي مبنية على حسب النطق السليم، على حسب النطق السليم الصحيح. هذا معنى المبني، إنه هو الذي يلزم حالة واحدة. ثم ذكر ابن هشام أن المبني أربعة أنواع: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. قال كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين، في لغة الحجازيين. لماذا مثل بهذه الأمثلة؟ قال لك يبين أن المبني على الكسر نوعان، نوع متفق على بنائه، نوع متفق على بنائه، مثل اسم الإشارة هؤلاء، فهذا مبني على الكسر بإجماع العرب، ليس هناك لغة من لغات العرب تخالف البناء على الكسر، فتقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء. فتقول جاء فعل ماض ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ها لأن ها تلحق اسم الإشارة مثل هؤلاء هذا هذان. طيب أولئي فاعل مبني على الكسر في محل رفع، في محل رفع. فإذا قلت جاء هؤلاء الطلاب خذها قاعدة، الاسم المحلى بأل بعد اسم الإشارة إما صفة أو بدل أو عطف بيان، هذه قاعدة أنت خذوها الآن. الاسم المحلى بأل بعد الإشارة بعد اسم الإشارة لك أن تعربه صفة أو بدلا أو عطف بيان، فإن كان مشتقا فالوصفية أرجح، وإن كان جامدا فالبدلية أرجح. يعني إذا قلت مثلا جاء، نعم جاء هذا المؤدي واجبة، فالمؤدي مشتق ولا لا؟ لأنه اسم فاعل، هنا كونك تعرف صفة أحسن أحسن. لكن لو قلت مثلا جاء هذا الرجل، الرجل هذا ما هو مشتق إنما هو اسم جامد يعني يدل على ذات فقط، فهذا الأفضل أن تعربه بدلا أعط بيان. طيب الطلاب بدل صح، يعني الأرجح أنه يعرب نعم على أنه بدل أو عط أعط بيان. وهكذا لو قلت رأيت هؤلاء نفس الإعراب السابق، تقول ها حرف تنبيه وأولئي اسم إشارة مبني على السكون مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، وهكذا تقول في الجر مبني على الكسر في محل جر. هذا نوع من أنواع الأسماء المبنية على إيه؟ على الكسر. طيب قال وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين. نعم الحجازيون يبنون حذامي على الكسر، وكل اسم على وزن فعالي مثل سجاحي وحذامي ورقاشي يبنون على الكسر، فيقولون جاءت حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي. قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فتلاحظون أن الشاعر بنوا على الكسر مع أنه فاعل، مع أنه فاعل. وهكذا أمسي في لغة الحجازيين مبنية على الكسر، تقول مضى أمسي بما فيه وأحببت أمسي وما رأيته مد أمسي على أساس أنه مجرور، واضح هذا؟ طيب هذا معنى قوله وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين. وقوله في لغة الحجازيين يعني خلافا للتميميين، فإن التميميين عندهم تفاصيل في هذه الأسماء، لكن منها أنهم يعربونها إعراب ما لا ينصرف، يعني ما يبنونه، يقولون جاءت حذامي ورأيت حذامة، نصبونها بالفتحة مثل ما نحن نصرف، ومررت بحذامة. إذا متى تكون مبنية على الكسر؟ في لغة من؟ قال في لغة الحجازيين. هذا النوع الأول اللي هو المبني على الكسر. قال وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح. هذا النوع الثاني، النوع الثاني من الأسماء المبنية المبني على إيش؟ على الفتح. وهو 11، والمراد بأخواته إلى 19. هذه كلها مبنية، كلها مبنية على الفتح، يعني فتح الجزئين، فلا تتغير في العوامل. وهذه ينبغي للطالب أن ينتبه لها عند القراءة مثلا، يعني 13، 17، 19، هذه دائما مبنية على فتح الجزئين، فلا نصيب لها بالرفع ولا بالجر. تقول جاء 13 طالبا، ورأيت 13 طالبا، ومررت ب13 طالبا. ما تتغير من 11 إلى 19، ما تغيرها. فتقول مثلا جاء فعل الماضي 13، كلة على الجميع، 13 فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع. انتبه يا اخوان، النقاط هذه نقاط أساسية ما تتغير أبدا، نقاط ثابتة. 13 فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع. رأيت 13، رأيت فعل المفاعل، و13 مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل نصب. وهكذا الجر، مررت ب13، ألف حرف جر، 13 اسم مجرور بالباء مبني على فتح الجزئين في محل باء إلى 19. يستثنى 12، هذا يستثنى، فإن الصدر يعرب إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، والأجل يبقى مبنيا على الفتح. فتقول جاء 12 طالبا، جاء فعل ماضي، 2 فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق، ولا مثنى؟ ملحق. لماذا ملحق؟ العرف ليس له مفرد، أو بمعنى أدق لا يصح إسقاط الزيادة، لأنهم يا إخوان في باب المثنى ما يقولون ليس له مفرد، يقولون لا يصح إسقاط الزيادة. يعني مثلا طالبا مثنى لأنه يصح إسقاط الزيادة فتقول طالب، لكن إثنى ما يصح أن تسقط الزيادة فتقول إثن، ما يصح. إذا نقول ملحق بالمثنى، فهو مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى. 10 مبني على الفتح، والأصل مبني على فتح الجزئين، إذا تخلف الصدر وأعرف يبقى العجز على ما كان عليه، يبقى العجز على ما كان عليه. إذا مثلنا الآن للمبني على الفتح، وهو الأعداد المركبة من 11 إلى 19، وهو المراد بقول ابن هشام وأخواته. نعم. نقول جاء فعل الماضي، واثنى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، و10 مبني على الفتح. ويعني أهم شيء يا إخوان أنكم تنتبهون إلى النطق السليم، إلى أنك من 11 إلى 19 اعرف أنه مالك علاقة لا بالضم ولا بالكسرة، نطقك سيكون بفتح العددين، بفتح العددين. قال وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم، هذا النوع الثالث من الأسماء المبنية، وهو المبني على الضم، مثل إيه؟ قبل وبعد وفوق وعلو وتحت، كل هذه نعم تضم، لكن ما تضم دائما. ولهذا تجد أن هشام يقول إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، لأن الظروف هذه لها أحوال، ربما أن تأتي أحوال هناك كان ابن هشام ذكرها في باب الإضافة مثلا، لكن المقصود إن قبل إذا ذكر المضاف إليه فيه معربة ما هي مبنية، انتبه لهذا، إذا ذكر المضاف إليه فيه معربة، تقول جئت قبل زيد، ذكر المضاف إليه، أين المضاف إليه؟ زيد، كيف تعربها؟ تقول قبل ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، معرب لأنه ذكر المضاف إليه. ومثل لو قل جئت من قبل زيد، من حرف جر وقبل اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، لكن إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فإنها تبنى على الضم. ومعنى نوي معناه يعني أنك ما تقصد أن المضاف إليه يكون لفظا معينا، ها؟ المهم أي لفظ، مثل قول الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. شف كيف الآن قبل مضموم مع حرف الجر موجود، كذا يا أخوان حرف الجر موجود، ها؟ يعني أنت لو ذكرت المضاف إليه ومن موجوده هل تضم قبل أو بعد؟ لا ما تضمها، تجرها كما مثلت لكم، لكن هنا مبنية على الضم لأن المضاف إليه محذوف كما تلاحظون، ما في مضاف إليه في الآية، والمضاف إليه ما قصد عبارة معينة، ما في عبارة معينة مقصود، إنما الآية غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في ضبع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني لكن تقدر لله الأمر من قبل ذلك ومن بعده، لله الأمر من قبل الغلب ومن بعده، ها؟ لله الأمر من قبل الانتصار ومن بعده، هل يتعين لك معين؟ لا، هذا معنى قول إن المضاف إليه محذوف، واللي منوي إيش؟ اللي منوي هو المعنى. فعلى هذا نقول إن قبل هنا ظرف مبني على الضم في محل جر، في محل جر، فصار مبنيا بسبب ماذا؟ بسبب أن المضاف إليه محذوف ومنوي معناه. والظروف هذه لها أحوال ولكن لا نريد أن نفصل فيها، لعله يأتي إن شاء الله تفصيلا. قال عن القسم الرابع اللي هو إيه؟ السكون. قال وكمن وكم في لزوم السكون، من مبنية على السكون دائما سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة، ما في فرق، من عندك استفهامية، من يجتهد ينجح شرطية، نعم الموصولة مثلا جاء من قام بواجبه، هنا موصولة بمعنى الذي في مبنية على السكون. قال وكم، كم كتابا عندك، هذه استفهامية، كم كتاب عندي تقولها أنت، هذه إيش؟ ها؟ خبري، وعلى أي حال فهي اسم مبني على السكون، ولهذا قال وكمن وكم في لزوم السكون. قال وهو أصل البناء، وهو أصل البناء. يعني ليس أصل البناء الفتح، وليس أصل البناء الضم، وليس أصل البناء الكسر، بل أصل البناء السكون. ولهذا قال ابن مالك الألفية: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ما عداه فهو فرع عنه. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على ما يتعلق بعلامات الاسم، ونبذة يسيرة عن الأسماء المعربة والأسماء المبنية، والتفاصيل في أنواع الإعراب هذا بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: وأما الفعل فثلاثة أقسام. نعم، لما فرغ المصنف من الكلام على الاسم وبين الفرق بين المعرب والمبني وذكر أنواع البناء، شرع في الكلام على الفعل، فذكر أن الفعل ثلاثة أقسام: ماضٍ هنا بدل من ثلاثة. ثلاثة إيه؟ مشكولة بالرفع، ها؟ إيه بالرفع. يعني وأما الفعل فثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: ماضٍ بدل من ثلاثة، وبدل المرفوع مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة، التقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل. الإعراب هذا ما يتغير دائما، المنقوص أقول المنقوص الذي لم يضف ولم تدخل عليه أن تحذف ياءه في حالة الرفع والجر، تقول جاء إيش؟ جاء قاضٍ، ها؟ جاء قاضٍ. الأصل أصل كلام جاء قاضي، لكن حذفت الياء لأن عندنا ياء ساكنة، والتنوين في قاضي التنوين إيش مثل ما مر في الدرس الماضي؟ نون ساكنة، إذا التقى ساكنان فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. لكن عند الإعراب لا بد يكون الإعراب على الياء المحذوفة، فتقول في جاء قاض جاء فعل ماض، وقاض فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. انتبه، الإعراب هذا ما يتغير، هذا هو إعراب المنقوص الذي لم يحل بأل ولم يضاف. انتبه للإعراب هذا من القواعد الأساسية في النحو التي ما تتغير، هي قاعدة ثابتة. ولهذا قال هنا: وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث. المصنف هنا ذكر في الفعل الماضي بحثين: البحث الأول علامة الفعل الماضي، والبحث الثاني إعراب الفعل الماضي. أما العلامة فذكر له علامة واحدة، فقال: ويعرف بتاء التأنيث الساكنة. الساكنة، هذه هي علامة الفعل الماضي. ومعنى هذا إنه أي فعل يقبل تاء التأنيث الساكنة بهذا القيد فهو فعل ماض قطعا، فهو فعل ماض قطعا، لأن فعل الأمر، فعل الأمر أصلا ما يقبل التاء، ما يقبل تاء التأنيث. والفعل المضارع تدخل عليه تاء التأنيث ولكن ما هي ساكنة، تاء التأنيث المتحركة. ولا لو قلت مثلا هند تقوم، هند تقوم، نقول التاء هنا تفيد التأنيث، لكنها، لكن هل نقوم، نقول ان الفعل تقوم انه فعل ماض؟ قال لك لا، لان التاء اللي تدخل على الفعل الماضي هي الساكنة، وهذه ايش؟ هذه متحركة، اذا ما تصلح. الفعل الماضي ينفرد عن الأمر والمضارع بأنه تدخل أو توجد في آخره تاء التأنيث الساكنة، مثل قامت، إذا قلت هند قامت فنقول إن قام فعل ماض قطعا، والدليل على أنه فعل ماض وجود تاء التأنيث الساكنة في آخره، فقل قامت، صعدت، كتبت، دخلت، خرجت، هذا فعل ماضي. فتأخذها قاعدة، إذا أشكل عليك نوعية الفعل جربه بالعلامات المذكورة، ومن العلامات تاء التأنيث التي تاء التأنيث الساكنة التي هي علامة ينفرد بها الفعل الماضي عن أخويه، عن أخويه. وإنما قال المصنف تاء التأنيث الساكنة احترازا من المتحركة، فإن المتحركة، المتحركة ما توجد في الفعل الماضي، المتحركة قد توجد في الفعل المضارع في أوله، وتوجد أيضا في الحروف، في بعض الحروف ثم تاء، ثم تاء، يعني ثم حرف عطف، يعني لو قلت مثلا جاء زيد ثم تاء عمرو مثلا، فنقول إن التاء هنا لتأنيث اللفظ، لكن هنا متحركة، فهل نقول إن ثم إنه فعل ماض لأن التاء وجدت في تاء التأنيث؟ يقول صحيح إنها هي تاء التأنيث الآن، ولكنها إيه؟ متحركة ليست بساكنة. اتضح لنا أن الفعل الماضي ينفرد عن أخويه بإيش؟ بتاء التأنيث الساكنة. وقد علمتم الاحتراز بالساكنة من المتحركة، فإنها تدخل على الماضي، على المضارع، وتدخل على الحرف، وتدخل على الحرف، وتدخل أيضا في آخر الاسم، في آخر الاسم هذا الثالث، يعني تقول مثلا جاءت فاطمة ورأيت فاطمة، فقولك جاءت فاطمة هذه تاء متحركة، فلا نقول إن فاطمة إنه فعل، صحيح إنه في آخره تاء، في آخر تاء وللتأنيث، وللتأنيث، ولكنها ليست بساكنة. قال ويعرف بتاء التأنيث الساكنة. وبناؤه شرع الآن في المبحث الثاني، وهو ما يتعلق بالإعراب، فقال وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضربوا، الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربته. نعم، الفعل الماضي من جهة الإعراب له ثلاث حالات، والفعل الماضي مبني دائما لا يكون معربا أبدا، فهو مبني له ثلاث حالات، مبني على الفتح وهذا هو الأصل، ومبني على الضم، ومبني على السكون. طيب، مبني على الفتح، لماذا قلت فهو الأصل؟ كما تلاحظون أنتم، هل شرط ابن هشام في بنائه على الفتح شيئا ما شرع، لكن البناء على الضم لابد من الجماعات، والبناء على السكون مع الضمير مع ضمير الرفع المتحرك، فيكون البناء على الفتح هو الأصل، لأنه لا يشترط له شيء، لا يشترط له شيء. ثم نعلم أن الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، قد يكون ظاهرا مثل ضرب، كتب، أخذ، نعم، علم، فهم. هذا الفعل الماضي في هذه المثل مبني على الفتح، وقد يكون الفتح مقدرا، والتقدير يكون في الفعل في الأفعال المعتلة. إذا قلت مثلا سعى زيد في فعل الخير، سعى زيد في فعل الخير، فتقول في الإعراب سعى فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهور التعذر، لأنه ما تظهر الفتحة مع الألف، الألف يناسبها السكون، يناسبها السكون، هذا إعرابه. تقول سعى فعل ماض مبني على فتح مقدر، وزيد فاعل مرفوع بالضمة، وفي الخير هذا جار ومجرور متعلق بالفعل سعى، هذا بناؤه على الفتح. قال كضرب، وأشار بقوله ضرب إلى أنه لا يشترط في بنائه على الفتح شيء. قال إلا مع واو الجماعة فيضم، معنى يضم يعني يبنى على الضم، إذا اتصل بواو الجماعة إذا لقد كتبوا، أخذوا، علموا، فهموا، فيبنى على الضم، لأن الواو تناسبها الضمة. يعني إذا قلت كتب الباء مفتوحة، لكن إذا قلت كتبوا ضمت الباء لأجل الواو، لأجل الواو، فيقال كتب فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، محل رفع فاعل. نعم. قال إلا مع واو الجماعة فيضم كضربوا، والضمير، الضمير هذا معطوف على إيش؟ معطوف على قوله واو الجماعة، والتقدير إلا مع واو الجماعة فيضم، وإلا مع الضمير المرفوع المتحرك فيسكن، فيسكن ضمائر الرفع المتحركة يسكن، كضربت، الفعل ضرب بني على السكون، والسبب أنه اتصل بالضمير المتحرك، حتى هنا لها ثلاثة أوصاف، أول شيء أن الضمير ما هي حرف يعني للتأنيث، الثاني أنها من ضمائر الرفع، الثالث أنها من ضمائر الرفع المتحركة. طيب ليش قال المتحرك؟ قال لك لأجل يخرج واو الجماعة، ها واو الجماعة صحيح أنه من ضمائر الرفع، لأن ضمائر الرفع في اللغة العربية خمسة ضمائر، ولا نأخذها الآن، نؤجلها إلى حينها لعل المصنف يذكرها فيما بعد، إنما مقصود أنه ليه قال المتحرك؟ قال لك لأجل يخرج ضمير الرفع أو الضمير المرفوع، ها، الساكن، لأن الواو ساكنة، وقد مر علينا أن الفعل مع واو الجماعة يبنى على إيه؟ على الضم، ها، إذا ما الجامع بين الواو وبين التاء؟ أن كل منهما ضمير رافع، لكن التاء متحرك، لهذا تقول ضربت بل بالضم للمتكلم، ضربت بالفتح المخاطب، ضربت الكسر المخاطب، إذا متحرك، متحرك، لكن واو الجماعة ما تقبل التحرك، ما تقبل التحرك، فلهذا قال الضمير المرفوع المتحرك. ثم قال فيسكن، كضربتم. طيب نون النسوة قالت مثل التاء، مثل التاء لأن ضمير رفع ومتحرك، ضمير رفع متحرك. يعني قلت مثلا البنات كتبنا، ايش بنينا عليه؟ على السكون كتبنا، والضمير الآن النون ضمير ومرفوع وهو أيضا متحرك ومتحرك. لكن مثل الألف، ألف الاثنين، ألف الاثنين صحيح أنه ضمير وهي من ضمائر الرفع أيضا، ولكن ليست متحركة، ولهذا ما يبنى الفعل الماضي معها على السكون، إنما يرجع إلى الأصل فيبنى على إيه؟ على الفتح. تقول كتب. إذن اتضح الآن وجه اشتراط ابن هشام لكون الضمير متحركا لأجل أن يخرج الضمير الساكن. إذن متى يبنى الفعل الماضي على السكون؟ تقول إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، وقد مثل بتاء الفاعل ومثلها نون النسوة. هذا أنواع بناء الفعل الماضي. ثم انتقل إلى مبحث ثالث، وهو بيان ما اختلف في فعليته، بيان ما اختلف في فعليته، يعني هل هو فعل أو لا. قال: ومنه، الضمير منه يعود على الفعل الماضي، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. قول في الأصح يرجع إلى الكلمات الأربع، وتعبيره هنا بالأصح إشارة إلى أن هناك قولا آخر، وهو أنها ليست بأفعال، ليست بأفعال، لأنه جرى الخلاف فيها. في نعمة وبئس قيل إنهما اسمان، وعسى وليس قيل إنهما حرفان، لكن الصحيح الذي عليه الإعراب بل وعليه المعربون أنها أفعال. لماذا؟ قال لك: لأن تاء التأنيث الساكنة تدخل عليها أو تلحقها، ونحن اتفقنا فيما مضى على أن تاء التأنيث إذا دخلت في كلمة، تاء التأنيث الساكنة إذا دخلت في كلمة فهي فعل ماض، فنعمة وبئس تدخلها تاء التأنيث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ونعمة فدخلت تاء التأنيث، فدل على أن نعمة أنها فعل. ومن الأساليب الصحيحة أن يقال مثلا: نعمة المرأة هند مثلا، وبئسة المرأة دعت، فنعمة وبئسة دخلت عليها تاء التأنيث، فهما فعلان. هذا هو الذي عليه الإعراب، هذا هو الذي عليه الإعراب. أما القول الثاني الذي يقول إنهما اثنان، فهذا في حكم المهجور، يقول هذا في حكم المهجور. فالذي عليه الإعراب أن يقال نعمة فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث. إذا عرفت نعمة والمرأة فاعل، نعمة رفوع بالضمة، وهند مخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم، على أحد الأقوال في إعراب المخصوص. عسى كذلك صحيح أنها فعل، لأن تدخل عليها التاء، تقول مثلا: عسى هند أن تقوم، عسى هند أن تقوم، وليس كذلك. مثلا ليست المؤمنة بمتبرجة، ليست المؤمنة بمتبرجة، المؤمنة إيمان حقيقي بمتبرجة، فدخلت عليها التاب. فهذا معنى قول ابن هشام في الأصح، يعني على القول الصحيح أن هذه الكلمات الأربع أنها من قبيل الفعل الماضي. انتهى الآن الكلام عليه. انتقل إلى النوع الثاني، قال وأمر. إيش إعراب وأمر؟ على ماض. طيب ماض مجرور ولا مرفوع؟ ماض مرفوع، نعم، يصير التقدير. وأما الفعل فثلاثة أقسام، ماض وأمر، ماض وأمر. فنقول المعطوف على المجرور مرفوع ولا المعطوف على المرفوع مرفوع؟ إيه، لأن ماض نحن قلنا أنه مرفوع الضم مقدرات على الياء. طيب قال وأمر، ويعرف بعلامتين متلازمتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى. العلامة الأولى بدلالته على الطلب، دلالته على الطلب، طلب ماذا؟ طلب الفعل مع قبوله يا المخاطبة. نعم، يعرف فعل الأمر بعلامتين إحداهما أن تدل الصيغة على الطلب، طلب الفعل، والعلامة الثانية أن يقبل يا المخاطبة. طيب إذا قلت مثلا اكتب، اكتب يدل على الطلب، لكن لا نستعجل فنحكم عليه بأنه فعل أمر بمجرد دلالته على الطلب كذا. لماذا؟ قال لك لأن هناك كلمات تدل على الطلب، ها، وليست بفعل أمر. إذن ننتظر مجيء العلامة الثانية، فإن صح أن تقول اكتبي يا هند اعتبرناه فعل أمر، وهو صحيح، صحيح أن يقال اكتبي يا هند. إذن نقول اكتبي فعل أمر. ما الدليل على أنه فعل أمر؟ أولا أنه دل على الطلب، والثاني أنه قبل يا المخاطبة، أنه قبل يا المخاطبة. فلو تخلفت علامة من العلامتين ما صار فعل أمر. فإذا قلت مثلا صح إذا تكلم غيرك، صح، يلاحظ الآن من الصيغة صح أن تدل على الطلب، تدل على الطلب، حتى أنني تقول له صح إذا تكلم غيره يفهم أن المراد اسكت. إذن الدلالة على الطلب موجودة، فهل نستعجل ونقول أن صح أنه فعل أمر؟ ننظر، فناتي بياء المخاطبة، نجد أن ياء المخاطبة لا تدخل على هذه الكلمة، فلا يصح أن تقول صحي إذا تكلم غيره، لأن العرب لم تدخل ياء المخاطبة على مثل هذه الكلمات التي تسمى باسم فعل أمر. إذن هذا صح اسم فعل أمر. ليه اسم فعل أمر؟ قال لك لأنه ناد مناد فعل الأمر. طيب لماذا لا تعتبرونه فعل أمر؟ قال لك لأنه لا يقبل ياء المخاطبة. وبعضهم يبدل ياء المخاطبة بنون التوكيد، والأمر واحد، يعني إن شئت تجعل العلامة الثانية نون التوكيد، وإن شئت أن تجعلها تجعلها ياء المخاطبة فلك ذلك. فلا يصح أن تدخل نون التوكيد على صح، فلا تقل صحنا، أقول لا تقل صحنا. طيب، الفعل تقوم، إذا قيل أنت تقومين هل نقول أن تقومين أنه فعل أمر لأنه قبل ياء المخاطبة، لأن اللي فيه تقومين هذه ياء المخاطبة، فهل نقول أنه فعل أمر؟ قالت لا، لأننا لا نكتفي بعلامة واحدة. صحيح أن تقومين قبل ياء المخاطبة، ولكنه ما دل على الطلب، ما دل على الطلب. فاتضح لنا من هذه الأمثلة الثلاثة اللي هي اكتبي وصاح إذا تكلم غيره، أنت تقومين، اتضح من هذه الأمثلة الثلاثة أن فعل الأمر لابد فيه من اجتماع علامتين، وأنه إذا وجد علامة واحدة من العلامتين فليس بفعل أمر. هذا معنى قول المصنف ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. ثم انتقل إلى إعرابه فقال وبناؤه على السكون كاضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخشى وارمي ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. ذكر أن فعل الأمر كالماضي له ثلاث حالات: البناء على السكون، البناء على حذف حرف العلة، البناء على حذف النون. على حذف النون هذه الأحوال الثلاث هي أحوال بناء فعل الأمر. طيب، متى يبنى على السكون؟ فيما عدا الحالتين السابقتين. أليست الحالة الثانية أن يكون معتل الآخر، والحالة الثالثة أن تتصل به الألف أو الواو؟ إذا نقول يبنى على السكون إذا كان الصحيح الآخر، ومعنى الصحيح الآخر يعني أنه غير معتل ولم يتصل به شيء. إذا صحيح الآخر احترازا من الحالة الثانية، ولم يتصل به شيء من الحالة الثالثة. فإذا قيل مثلا احرص على ما ينفعك، الفعل احرص على ما ينفعك فعل أمر مبني على السكون، لأنه أولا صحيح الآخر، لأن الصاد ليست من حروف العلة فهو صحيح الآخر، والأمر الثاني أنه لم يتصل به شيء، لم يتصل به لا ألف اثنين ولا واو جماعة، فيقال الآن إنه فعل أمر مبني على السكون. الحالة الثانية أن يبنى على حذف حرف العلة، وهذا له ضابط كما مر، إذا كان معتل الآخر سواء بالألف أو بالواو أو بالنون أو بالياء. فيقال مثلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فأدعو هذا فعل أمر مبني على حرف الواو اللي هو حرف العلة، وهذا النوع يرتبط أيضا بالإملاء، لأن الطالب يعرف أن فعل الأمر المعتل الآخر نعم لا يكسر حرف العلة، وتعرف أنه معتل بإرجاعه إلى المضارع. إذا أشكل عليك وأملي عليك فعل، فأشكل عليك هل هو معتل أو ما هو معتل، هات المضارع منه ويتصرف، فأدعو مضارعه يدعو، إذا دل على أنه معتل. فأنا ما أكتب الواو في حالة الأمر، إنما أكتب العين وفوقها الضمة. إذا قيل مثلا اسعى في فعل الخير، اسعى في فعل الخير، فهذا مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، الألف. ها؟ إذا قيل مثلا ارمي غير ارمي، ها؟ نعم اخشى، لا هذا الألف، ها؟ هذا الألف. نعم اقضي بالعدل، توليت القضاء، ها؟ اقضي بين الناس بالعدل، كذلك فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء. ومثل أرمي، أرمي أيضا مبني، أرمي الجمرات إذا زالت الشمس، ها؟ مبني على حذف حرف العلة وهو الياء. الثالث البناء على حذف النون، وهذا في موضعين، الموضع الأول ما اتصلت به ألف الاثنين، والثاني ما اتصلت به واو الجماعة، واو الجماعة. ومثل ياء المخاطبة، مصنف مثل قوما بألف الاثنين، وقوموا واو الجماعة، وقومي الياء المخاطبة، يكون الموضع ثلاثة، ألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة، مبني على حذف النون. إذا قيل اعرب قوما، تقول فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل. ومثل قوموا وقومي أيضا. وبهذا نكون قد استوفينا أنواع بناء فعل الأمر. في قاعدة ذكروها في فعل الأمر، نعم غير التفصيل هذا، أخفر من التفصيل هذا، يقولون فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. هذا جواب مجمل، جواب مجمل، يبنى على ما يجزم به مضارعه. يعني يعني اللي يجزم عليها المضارع يبنى عليه الأمر. فمثلا لم يكتب مجزوم بالسكون، إذن أمره مبني على السكون. إذا قيل مثلا لم يخشى ولم يرضى، لم يخشى ولم يدعو ولم يرمي، لو قيل تعرب الأفعال ستقول فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، إذن أمره مبني على حذف حرف العلة. إذا قيل مثلا لم يكتبا ولم يكتبوا وأنت لم تكتبي، فستقول في الإعراب فعل مضارع مجزوم وعلامة بلم، نعم وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، إذن أمره مبني على حذف النون. هذه قاعدة سليمة، لكنها ما يعني تقال إلا بالتفصيل، ولا لو تقول للطلاب المبتدئين، طلاب المبتدئين أنا أعرفهم هو أنتم طلاب مبتدئين مثلا، تقول فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، ما فهم شيئا، يقول ما فهم شيئا، لكن أنتم الآن عرفتم معنى كون الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. يعني لو أشكل عليك، لو أشكل عليك فعل الأمر هذا مبني على أي شيء، أعده إلى المضارع وأدخل عليه لم، فالذي يجزم به في حالة كونه مضارعا يبنى عليه في حالة كونه أمرا. طيب، قال ومنه، هنا كما مضى في الماضي يذكر ما اختلف في كونه فعل أمر. قال ومنه هلم في لغة تميم، وهات وتعالى في الأصح. هلم لها معنيان، إما بمعنى أقبل وإما بمعنى أحضر، وقد ورد المعنيان في القرآن. قال الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، فهلم هنا بمعنى أقبل أو أقبلوا، وقد تكون بمعنى أحضر، ومنه قول الله تعالى قل هلم شهداءكم، هلم شهداءكم بمعنى أحضروا شهداءكم. طيب، قال ومنه يعني من فعل الأمر هلم في لغة تميم. إيش ليش في لغة تميم؟ وما الذي يقابل لغة تميم؟ نعم، لغة تميم إن هلم هلم تلحقها الضمائر، فتقول هلم يا زيد وهلمي يا هند وهلم يا زيدان وهلموا يا زيدون وهلم وهلمنا أو هلم نعم هلمنا بالتخفيف يا هندات. طيب الآن ما الذي حصل في هلم؟ الضمائر. طيب، أليس من الضمائر اللي لحقت يا المخاطبة؟ يا المخاطبة، وقد مر علينا أن الذي يدل على الطلب وتلحق يا المخاطبة أنه إيش؟ أنه فعل أمر. إذن على لغة تميم تعرب كلمة هلم في الأمثلة اللي مرت تعرب على أنها فعل أمر. أما الحجازيون فلا يلحقونها الضمائر، على رأي الحجازيين وعلى لغتهم تقول هلم يا زيد هلم يا هند هلم يا زيدان هلم يا زيدون هلم يا نسوة. وعلى لغة الحجازيين جاء القرآن الكريم، لأن الله جل وعلا قال والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، إذن لإخوانهم نداء، فرد ولا جماعة؟ جماعة. فلو أردنا أن نقول على لغة التميميين هلموا إلينا هلموا إلينا، فهي على لغة الحجازيين اسم فعل أمر. ليش اسم فعل أمر؟ لأن دلت على الطلب ولم تقبل العلامات ولم تقبل العلامات، وإن شئت قل ولم تلحقها العلامات مثل ياء المخاطبة. إيه نعم، ولهذا تلاحظ أن المصنف لما أراد يبين لك إن هلم أن من فعل الأمر قيدها بأن على لغة تميم، لأنهم هم الذين يلحقونها إيش العلامات التي هي الضمائر. ولهذا قال ومنه من فعل الأمر هلم في لغة تميم. قال وهاتي وتعالى في الأصح، إنما قال في الأصح لأن هذا ما نسب إلى طائفة معينة، ما قال لا بني تميم ولا الحجازيين، قال في الأصح. فهاتي فعل أمر مبني على الكسر، وتعالى فعل أمر مبني على الفتح، مبني على الفتح. ليش قال في الأصح؟ قال لأن هناك من يقول إن هاتي وتعالى اسم فعل أمر، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأنها تلحقها يا المخاطبة، فيصح أن تقول هاتي الكتاب يا هند، ويصح أن تقول تعالي مثلا يا هند، يصح هذا. فبما أنها تلحقها يا المخاطبة مع دلالتها على الطلب انطبق عليها الضابط المتقدم، وصح أن يقال إنها فعل أمر. ولهذا قال في الأصح، والذي يقابل الأصح أنه أنها اسم فعل. ثم نعلم كما مر في الإعراب أن هاتي ملازمة للكسر دائما، وتعالى ملازمة للفتح دائما، إلا إذا اتصلت واو الجماعة، يعني هاتوا ذهبت الكسرة الآن، ها ذهبت الكسرة، ف يعني نقول إنه مبني الآن على الضم، مبني على الضم العارض، ها لأجل الواو، ولا الأصل أن هاتي إنه مبني على الكسر، هذا هاتي. تعالوا تبقى الفتح كما هي، يقول تبقى الفتح كما هي بالنسبة تعالى، إيه فلا يضم. يعني هل في ضمة الآن في تعالوا؟ ها إيه ما في ضمة، إذن ها ها يعني يصح أن نقول أن حرف بناء عارض، أو نقول يعني على الأصل أن فعل أمر مبني على الفتح، المانع من ظهوره الضمة العارضة لأجل الواو، لا مانع من هذا، أقول هذا ما في مانع. طيب نكتفي بهذا القدر، لأن المضارع في تفاصيل دقيقة تختلف عن الخواريج. هلموا إلينا من أيه قوله وافتتاحه. هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من شرح قطر الندى وبل الصدى لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله. أيها الإخوة هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب قطر الندى. هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من شرح كتاب قطر الندى. أيها الأحبة هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب قطر الندى. هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب قطر الندى. يعني أن العلامة التي تميز المضارع عن الأمر وعن الماضي هي لم، لأن لم لا تدخل على الفعل الماضي ولا تدخل على فعل الأمر. إذا دخلت اللم على فعل تحكم عليه لأنه فعل مضارع، فعل مضارع. فمثلا الفعل يكتب أو الفعل كتب ويكتب واكتب، نريد الآن أن نستخرج الفعل المضارع من هذه الأفعال الثلاثة كذا، فالذي يقبل لم منها هو المضارع، والذي لا يقبل لم هذا ليس بالمضارع قطعا. كتب لا تحصل عليه لم، إذا ليس بالمضارع. يكتب يصح أن تقول لم يسقط. إذن هذا مضارع قطعا، يصح أن لم تدخل عليه. يستقيم.